الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي ذكر بعض ما ذكره المؤلف رحمه الله من منهيات فيما يتعلق بالبيوع، ومن ذلك النهي عن تلقي الركبان. ما العلة من ذلك النهي عن تلقي الركبان؟ نعم نعم عبد الرحمن. حصول الضرر، وكذلك حصول الضرر بالبائع والمشتري والسوق، وكذلك التغرير، حصول معنى الغرر، لأن التلقي سبب في الغالب لحصول التغرير بهذا المتلقى. وورد سؤال في هذه المسألة، وهو ما يقع لبعض الصيادين: هل بيع الصياد في الحراج يعد من تلقي الركبان؟ فبعض الحراجات تكون في الساحل قبل السوق. الجواب: لا، ما دام أن هذا من موضع البيع والشراء في عرف الناس فهو ليس من تلقي الركبان، فهو موضع بيع، لكن قل هذا بيع بالجملة وذاك بيع بالتفرقة. فإن أراد الصياد أن يصل إلى السوق ليجد الربح الأكثر ذهب، أو باعه في موضع بيع الصيادين الآخرين في الساحل في الحراج فكذلك. وممكن أن يكون حتى ولو بدون الحراج، فقد يكون للناس سوق في مورد اجتماعهم، ويكون لهم سوق آخر هو سوق لسائر الناس، وقد يكون ذلك أرفق بأمثال هؤلاء الصيادين. فمثل ذلك ما دام سوقا لا يعد تلقي للركبان. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاحتكار والتسعير، ويجب وضع الجوائح. كذلك من المنهيات الاحتكار، وذكر المؤلف رحمه الله في شرحه دليله، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وفي رواية مسلم: من احتكر فهو خاطئ. وقد روي عند الإمام مسلم من حديث أبي يعلى، من حديث معمر بن عبد الله، وقيل معمر بن عبد الله، وجامعنا في حديث فيه مقال من حديث أبي يعلى: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وهو فيه ضعف كما أشار المؤلف في شرحه رحمه الله. ويغني عن ذلك ما جاء في حديث معمر بن عبد الله، وقيل معمر بن عبد الله، مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. هذا لفظ مسلم، وجاء خارج صحيح مسلم بلفظ: لا يحتكر إلا خاطئ، وهما بمعنى متقارب. ومعنى الاحتكار هو تأخير بيع السلع مع حاجة الناس إليها بقصد زيادة الربح. انظر إلى هذه الشروط الأربعة: تأخير بيع السلع مع حاجة الناس إليها. فإذا كان تأخير السلعة مع عدم حاجة الناس إليها، مثل رجل تاجر عنده سلع يبيع وغيره يبيع، والناس عندهم ما يشترون، فهو أخر بيع ما عنده والناس لا يحتاجون إليه في ذاك الوقت، فهذا لا يدخل في هذا الحكم. وهكذا كذلك بقصد زيادة الربح، يعني ما يكون معه الإضرار بالمشتري، فإذا لم يكن كذلك أن يبيعه بسعره فهذا إن شاء الله لا شيء عليه فيه. ولهذا روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه كان يحتكر، فقيل له وهو قد روى حديث الاحتكار، فقال كان معمر يحتكر، يريد راوي الحديث الصحابي كان يحتكر. وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة في معنى الاحتكار الذي وقع من سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وما نقله نحوه عن الصحابي راوي الحديث رضي الله عنه. فمن أهل العلم من قال يفصل بالاحتكار، فإن كان الاحتكار في الطعام فلا يجوز، وإن كان في غيره فيجوز، وجعلوا مثل هذا التفصيل هو وجه ما جاء عن سعيد وغيره. ومنهم من قال بمعاني أخرى في الاحتكار، وقد ذكر نحو ذلك عدد من أهل العلم في كتب الفقه وشروح الحديث، وخلاصة ما يذكر في ذلك أن يفصل بين الاحتكار الذي يكون به الإضرار فلا يجوز، والاحتكار الذي لا يكون به الإضرار فيجوز. مثال الاحتكار الذي يقع به الإضرار هو تأخير بيع ما يحتاجه الناس لغرض زيادة سعره، لغرض زيادة سعره، فهذا احتكار مذموم محرم يضر بالناس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وأما الاحتكار الجائز وهو بمعنى الكنز، يعني أن يحفظ الإنسان ما عنده أو يكنزه سواء لنفسه أو يبيعه لغيره، مثل إنسان يشتري طعام كثير في وقت الطعام، غيره يشتري وهو يشتري ويباع في وقته بسعره وهو يبيع مع من يبيع، فاحتكاره هنا احتكار لغوي ليس بشرعي، يعني ليس بالشرع المذموم، فهو يكنز الزائد من الطعام إلى وقت آخر ولا يمنع الناس شيء يحتاجون إليه، فيبيع، ربما يبيع مثله أناس آخرون كنزوا شيئا كثيرا، أو لا يبيع إلا القليل وربما هو، فعند ذلك يبيع بسعر السوق لا يزيد، يبيع بسعر السوق لا يزيد. ولا شك أن أسعار السلع في وفرتها لن يكون مثل أسعارها في ماذا؟ في شحتها. فهل هذا من الاحتكار؟ الجواب لا، ليس هذا من الاحتكار، ليس هذا من الاحتكار. مثاله على سبيل المثال للحصر، مثلا توجد بعض السلع لها مواسم، مثل العنب مثلا له موسم، في الصيف يكثر العنب، فيبيع إنسان العنب مع من يبيع ويشتري شيئا كثيرا يحفظه في ثلاجات، فإذا انتهى من الناس العنب باع ما عنده، أي ما بقي فيما حفظ، هل سيكون سعر العنب في ذاك الوقت مثل سعره في أول الأمر؟ ها؟ الجواب لا، سيرتفع سعره ولو قليلا، فهل هذا من الاحتكار المذموم؟ الجواب لا، لأنه لم يضر بالناس، بل ربما يشكره الناس أن وفر لهم الشيء في غير ماذا؟ في غير وقته، ومثله بيع الرطب في غير وقته. الناس يشترون الرطب ويبيعون وهو معهم، ولكن زاد عليهم بأن حفظ شيئا كثيرا من الرطب في ثلاجات، فإذا انتهى الرطب صار يبيع مما في الثلاجات ولو انتهى موسمه، وهو لا يزال يبيع مما في الثلاجات، لا يحتكر على الناس السعر، ولكن يبيع بسعر السوق، يبيع بسعر السوق. ولا شك أن سعر السوق لن يكون في وقت الشحة مثل وقت ماذا؟ الوفرة. فقل مثل هذا في نظائر كثيرة هي بمعنى الاحتكار غير المذموم، وعلى هذا يحمل ما جاء عن أبي سعيد أو عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى التسعير والنهي عنه، وأشار بالشرح رحمه الله إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيما رواه أبو داود والترمذي بن ماجه وأحمد وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعر غلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. الحمد لله. إن الله والمسعر، قالوا: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله والمسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. والحديث أشار إلى صحته رحمه الله، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي وأبي داود وابن ماجة ومواضع من كتبه. فيفهم من هذا أن التسعير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان فيه مظلمة، ما كان فيه مظلمة بأن يضر بالمشتري أو يضر بالبائع، فهذا التسعير هو المنهي عنه. وبهذا التعليل أجاز من أجاز من أهل العلم التسعير فيما لا ضرر فيه وما كان من سعر السوق. فمثلا لو أن الحاكم ألزم الناس بسعر، قال مثلا: الرز لا يباع إلا بكذا وكذا، حكم حكم به، ربما كان بهذا الحكم الذي حكم به إضرار بالناس. لماذا؟ لأن الرز قد يكثر بكثرة دخوله من إتيان التجار له، فيكون ذلك سببا لانخفاض سعره، فالإلزام بتلك التسعيرة فيه ضرر على ماذا؟ على المشتري، لأن سعره الحقيقي كان أقل. وهكذا العكس، الإلزام بالتسعيرة مع اختلاف أحوال السلع قد يكون فيه ضرار بالبائع، فقد تشح البضائع وتقل، فيضطر البائع أن يشتريها بأكثر من قيمتها، فيكون ذلك سبب لزيادة قيمتها. فإذا لم يعطها القيمة الحقيقية وألزم من قبل الحاكم بتسعيرة، صار في هذا ظلم له، صار في هذا ظلم له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذكر ما ذكر: إن الله هو المسعر القابض الباسط، أي الله عز وجل هو الذي يقدر للناس أسعار السلع، بتيسرها فتنخفض أسعارها فيبسط الرزق لمن يشاء، أو بعدم تيسرها فيكون بذلك شحتها فتغلو الأسعار، وهذا هو القبض، أي أن الله عز وجل ييسر للناس أسباب الرزق ويقبض عنهم ذلك بحكمته سبحانه وعدله، فيكون بذلك انخفاض الأسعار ويكون بذلك ارتفاع الأسعار. فإذا كان كذلك صار هذا فيه دليل على التفصيل في مسألة التسعير، فالتسعير بهذا المعنى لا يجوز. وأما التسعير الذي يكون به ضبط تلاعب الناس مع موافقة عرف سوق الناس فهذا ممدوح ليس مذموم. انظر، المذموم الذي يكون فيه الإضرار بالبائع والمشتري ويكون فيه تحكم على خلاف حقيقة الحال، هذا لا يجوز. وأما التسعير الذي يكون فيه ضبط التلاعب بما يوافق عرف الناس في البيع والشراء فهذا ممدوح ليس مذموم. مثلا سعر سلعة من السلع، لنقل على سبيل المثال مثلا الطعام الكيلو بعشر ريالات، هكذا عرف السوق الآن في هذه الأيام، ربما تلاعب بعض الباعة بمن لا خبرة له بالبيع والشراء أو بالغرباء فيزيدون في الأسعار، فيزيدون في الأسعار. إذا كان كذلك صح للحاكم أن يلزم بتسعيرة تمنع التلاعب بالأسعار بما يوافق العرف، بما يوافق العرف. مثلا تنزل تسعيرة يومية للسلع التي تتغير أسعارها يوميا بحسب العرف زيادة ونقصا، أو تسعيرة أسبوعية أو شهرية أو موسمية بحسب تغير أسعار السلع تنزل تسعيرة في ذلك. الحكمة من هذه التسعيرة ليس هو الإجحاف على البائع والمشتري بقدر ضبط أمر التلاعب الذي قد يتلاعب به بعض الباعة، فمثل هذا ممدوح ليس بمذموم، وهو لا يعارض معنى الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل نحو هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، وهو ما يقتضيه معنى هذا الحديث كما ترون. فإذا كان كذلك فصار هذا هو الصحيح في مسألة التسعير. ثم ذكر رحمه الله تعالى وضع الجوائح، وأشار رحمه الله إلى معنى الجائحة في الشرح أنها الآفة التي تهلك الثمار والأموال، وأشار إلى حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وهكذا كذلك جاء الحديث بألفاظ أخرى وأصله في صحيح مسلم، وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله بلفظين، بهذا اللفظ وبلفظ إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك. والمعنى أنه لا يجوز لمسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بحق. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إنما ماذا يؤكل المال بحق، وليس من الحق أن تبيع له شيء وتأخذ منه مال ثم لا يقبض شيئا، ثم لا يقبض شيئا بعد أن أخذته الجائحة. وهذا الذي جاء في هذا الحديث فسر بحديث أبي سعيد في صحيح مسلم، وجاء معناه في الصحيحين من حديث عائشة في قصة الرجل الذي ابتاع ثمارا فأصابت هذه الثمار جائحة فأفلس، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكوه، يعني الناس الذين لهم ديون، فنظر في ماله فأعطوا من ذلك فلم يكفي، يعني أن يعطوا الجميع ما لهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لكم إلا ذلك. معنى الحديث، الشاهد أخذ العلماء من حديث أبي سعيد مع حديث جابر بن عبد الله تفصيلا في أمر الجوائح، وقد اختلفوا في هذا التفصيل، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الجوائح يفصل فيها فيما إذا كان في الثلث فهي على المشتري، وإذا كانت أكثر من الثلث فهي على البائع. وقالوا أشياء أخرى كثيرة، والصحيح الذي يقتضيه معنى هذه الأحاديث وذهب إليه عدد من المحققين من أهل العلم هو التفصيل بما لا يكون فيه تفريط وما كان فيه تفريط. فما كان من تفريط من المشتري فإنه عليه نصيب من هذه الجوائح. مثاله: لو أن رجلا باع تمرا واشتراه بخرصه في الأشجار، وطلب البائع من المشتري أن يقبض هذا التمر، مثلا أن يقبض هذا التمر بعد 10 أيام، ففرط المشتري في أخذ هذا التمر، فجاءت أمطار أو سيول أو غير ذلك فأخذت هذا التمر، أو قل غير ذلك من سائر أنواع الزروع كحب أو طعام أو غير ذلك في الأرض. فإذا جاءت بعد حصول المدة والمدة الكافية لأخذ ما اشترى وقبضه، فمن المفرط؟ البائع والمشتري؟ المشتري هو المفرط. فلما كان المشتري هو المفرط فهو يتحمل تبعت هذه الجائحة. وعلى هذا أمضي معنى ذلك في حديث أبي سعيد. في حديث أبي سعيد أن الرجل ابتاع ثمارا أصابتها جائحة، ومع ذلك لم يحمل البائع تبعت الجائحة، وإنما تحملها المشتري. فليس هناك معنى يدل عليه إلا هذا التفصيل، ومن ذكر تفاصيل أخرى بالثلث أو غير ذلك فيحتاج إلى دليل، ولا وجود لدليل صحيح صريح يدل على ذاك المعنى. فصار هذا هو التفصيل الصحيح. إن كان هناك تفريط من المشتري فإنه يتحمل جزاء تفريطه، فإن لم يكن تفريط من المشتري فالبائع يتحمل الجوائح وهو الأصل، لأن المشتري لا يتحمل الشيء إلا بعد قبضه. ومثله سائر السلع إذا بيعت قبل أن تقبض. بعت لرجل مثلا، بعت لرجل من الناس شيئا، قل مثلا بعت له سيارة، دفع لك المال، ثم السيارة ما زالت عندك. السيارة لمن؟ للبائع أو للمشتري؟ للمشتري، دفع المال وتم البيع، لكن التسليم تأخر، فتلفت السيارة بحادث أو غيره في يد البائع، هل يلزم المشتري شيء؟ الجواب: لا يلزم المشتري شيء. ومن الذي يتحمل؟ البائع، لأن المشتري لم يقبض السلعة. وعلى هذا يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك. ومثله كذلك يقال لصاحب السيارة: بما تأخذ مال أخيك وقد أصيبت هذه السيارة وهي في يدك؟ فإنه لا يلزمه شيء، فإنه لا يلزمه شيء. أما إذا حصل تفريط فإن التفريط سبب لتحمل تبعة هذه الجائحة. رجل اشترى سيارة ولم يقبضها مفرطا، قال له: خذ سيارتك، قال: سأخذها. خذ سيارتك، قال: سأخذها. وجاء سيل فأخذ السيارة، هل يتحمل البائع شيء؟ الجواب: لا، ما يلزم البائع شيء، لأنه لم يفرط. البائع لم يفرط، ولكن الذي فرط هو المشتري، لم يقبض سلعته فيلزمه تحمل تبع ذلك. وهذا هو خلاصة ما يذكر في مسألة وضع الجوائح، والله تعالى أعلم. طيب، في شيء في هذا؟